فمن تدبر هذا علم يقينا ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان. من علم ما سبق من الكلام علم أن البدع لا خير فيها قط، لأنها محشوة بالسموم كالطعام المسموم الذي طعمه لذيذ لكنه مسموم يقتل. كذلك البدع قد تكون مظاهر دينية ومظاهر محبة للرسول ومظاهر لتعظيم الإسلام وما أشبه ذلك، لكن هي سموم قاتلة لأنها أمور محدثة في الدين وليست منه. نعم.